بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، قال: ودينة، أي نكاح المرأة الدينة التي وجدت فيها صفة العدالة، أولى من نكاح الفاسقة ولو بغير نحو زنا للخبر المتفق عليه، فاظفر بذات الدين تربت يدك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن المرأة تنكح لأربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. بيّن لنا الأوجه التي تنكح من أجلها المرأة. طبعا لا نعني أحيانا بكلمة الدين أننا نترك الصفات الأخرى، لكن الطلب الأول إنما يجب أن يتركز على مسألة الدين. أما لو أضيف إلى الدين الحسب والجمال والمال لا بأس في هذا الأمر، لكن من اتجه إلى واحدة من هذه الثلاث وترك بعد ذلك مسألة الدين، إدعى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه التصقت يده في التراب، أي افتقر إن لم يفعل هذا الفعل، ويستغني أيضا إن فعل، أي إن طلب ذات الدين. إذن دينة، أي نكاح المرأة الدينة التي وجدت فيها صفات العدالة. طبعا ما معنى امرأة عدل؟ يقال رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل وامرأتان عدل ورجال عدل ونسوة عدل، هكذا يقال. فإذا وجدت المرأة بصفة العدالة معنى ذلك أنها غير فاسقة، أي أنها لا ترتكب الصغيرة، ولا يعني لا تصر على فعل الصغيرة ولا تفعل الكبيرة، يعني كل من أصر على صغيرة أو فعل كبيرة من ذكر أو أنثى يسمى فاسقة. فمثلا من يشرب الخمر يسمى فاسقة، ومن يستمر على عمل من الصغائر أيا كان ويبقى ديدنه طيلة حياته أيضا يفسق بذلك. قال: ولو بغير زنا. طبعا يعني الفسق سواء كان بزنا أو بغير زنا، لأن الزنا من الكبائر. للخبر المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم: فاظفر بذات الدين. قلنا إن الحديث هو: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: ونسيبة، أي معروفة الأصل نعم وطيبته لنسبتها إلى العلماء والصلحاء، أولى من غيرها لخبر: تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء، وتكره بنت الزنا والفاسق. أما الأمر معنى النسيبة، طبعا النسب مراتب في المجتمع. عندما نقول إذا كان النسب ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أعلى درجة في النسب، وهنالك أنساب سواء كان ذلك عند العرب أو عند العجم، وهو ما تنتسب فيه المرأة إلى أصول طيبة من علماء، من صحابة، من كرام، يعني هذا، وكل بلد من البلاد تختلف النسبة فيها. أما الخبر الذي جاء فيه تخيروا لنطفكم، هذا الخبر يعني غالب العلماء يقولون إن هذا ليس له أصل، حتى قالوا في خبر آخر: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وأيضا وإياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ أو ومن هي يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء، يعني إلى غير ذلك. هذه الأحاديث يعني وردت في بعض الكتب لكن فيها مقال. نعم. قال: وتكره بنت الزنا، كل بنت. اليوم يكثر السؤال والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيقول بعض الشباب مثلا: وطئت امرأة فحملت مني فهل أعقد عليها؟ طبعا نحن لو سألنا هذا السؤال فنقول له: اعقد عليها، هو وهي سواء، هو زاني وهي زانية. ولكن لا بد أن نذكر هؤلاء أن الولد الذي في بطن هذه المرأة سواء كان ذكرا أو أنثى لا ينتسب، ليس له نسب إلى أب، وإنما نسبه إلى من؟ إلى أمه فقط، لأن النسب لا يحصل إلا بعد عقد النكاح الصحيح. فإذا كان هنالك علاقة مشبوهة بدون عقد وصار الحمل، عند ذلك هذا الولد لا ينتسب إلى صاحب الحمل. حتى عند الإمام الشافعي لو كانت هذه بنت يحق له أن يتزوج بها. طبعا هذا أمر هام جدا، لأن بنت الزنا لا تسمى بنت، يعني هذا مخلوقة من الزنا، مخلوقة من زناه، لا تسمى بنتا له، وإنما الأصول وإنما الفروع إنما يكون ذلك العلاقة بعلاقة العقد الصحيح. وتكره بنت الزنا والفاسق، يعني إذا كانت بنته من الزنا أو أي واحدة من الزنا، عند ذلك نقول فيها كراهة، بنته مباشرة أو بنت غيره لكنها كانت من الزنا. والفاسق كذلك، بنت الزنا وبنت الفاسق والفاسق، وبنت وتكره بنت الزنا والفاسق، يعني وبنت الفاسق. قال بعد ذلك: وجميلة أولى لخبر، خير النساء من تسر إذا نظرت. يعني ليس بعد، ليس للإنسان المسلم كما ورد في الأحاديث بعد تقوى الله عز وجل من امرأة صالحة، يعني ورد في الحديث: إذا نظرت إليها سرتك، إذا أمرتها أطاعتك، إذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. نعم. قال: وجميلة أولى لخبر، خير النساء من تسر إذا نظرت، وقرابة بعيدة عنه ممن في نسبه أولى من قرابة قريبة وأجنبية. نحن قلنا بالنسبة للقرابة، ما هي القرابة التي يمكن لنا أن نتصورها؟ دائما هذه القرابة إذا افترضنا طبعا أن القرابة القريبة هي ما كان من الدرجة الأولى، من الدرجة الأولى مثلا بنت عمك مباشرة، بنت خالتك مباشرة، هذا من طرف أمك، بنت خالك مباشرة، هذا من طرف أمك، بنت عمتك مباشرة، هذا من طرف أبيك. فإنك تجد أن من طرف الأب المباشرة بنت العم وبنت العمة، من طرف الأم، من طرف الأم مباشرة بنت الخال وبنت الخالة. أحيانا من الممكن أن يكون هذا الأمر أصعب وأقرب من هذا. كيف يكون؟ يعني أحيانا يتزوج اثنان أختين، عند ذلك نجد أن الأولاد، ما هي درجة القرابة مع بعضهم؟ أبناء خالة وأبناء عم، يعني أبي وعمي تزوجوا بأختين، نحن الأولاد ماذا نقرب؟ ابن عمي هو ابن خالتي، وابن خالتي هو ابن عمي في آن وقت، هذه قرابة قريبة أكثر، فجاءت من طرف الأبي ومن طرف الأمي بالدرجة الأولى. الأولى الابتعاد عن هذه القرابة، كلما ابتعدنا، فإذا كانت مثلا من طرف واحد أولى من أن تكون من الطرفين بنت عم أو بنت خال مثلا، أما أن تكون نفس الدرجة لا. كذلك بنت عم لأب أو بنت عم لأم، بنت مثلا عمة لأب، بنت عمة خالة لأم مثلا، وهكذا بنت خال لأم، ابتعدنا أكثر. وكلما ابتعدنا أكثر كان أولى بكثير في مسألة البعد عن هذا الأمر. قال: وقرابة بعيدة، وقرابة بعيدة عنه ممن في نسبه أولى من قرابة قريبة وأجنبية. قال: نعم، لضعف الشهوة في القريبة فيجيء الولد نحيفا، خاصة بعض الشباب أحيانا إذا كان هنالك السكن المتقارب كذا، فلا ينظر أحيانا نظرة شهوة إلى بنت عم مثلا ربما نشأ معها في أسرة واحدة، فعند ذلك تكون ضعف يعني هذا بعض أنواع التعليل في هذه المسائل. قال: فيجيء الولد نحيفا، كما جاء في الحديث ضاوية. نعم، والقريبة هي في أول درجات العمومة والخؤولة، من طرف الأب بنت العم، من طرف الأم بنت الخال، أو نقول بنت العمة وبنت الخالة، هذا عمومة وهذه خؤولة. والأجنبية أولى من القرابة القريبة، ولا طبعا يعني الأجنبية لا توجد أي قرابة، لا قريبة ولا قرابة قريبة أكثر يعني أقرب منها. ولا يشكل ما ذكر. قد يقول قائل: طيب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بزينب وهي بنت عمته رضي الله تبارك وتعالى عنها، وزوج عليا وهو ابن عم له، فما الجواب على ذلك؟ أما المسألة الأولى بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش امرأة قرشية بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، نكحها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان ذلك بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت قدرة الله تبارك وتعالى ألا يجتمع وألا يتم الاتفاق ما بين زيد وما بين زينب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يعني يحاول تثبيت هذا الزواج، ولكن الله تبارك وتعالى أنزل بعد ذلك، فلما فطلقها زيد وانتهت من عدتها، فقال ربنا عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ومعنى هذا الكلام ومعنى هذه الآية الكريمة أن زينب بمجرد انتهائها من العدة كانت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام بدون عقد وبدون ولي وبدون شهود، لأن هذا العقد إنما كان عقدا ربانيا كان في نص كتاب الله عز وجل. معنى ذلك أن هذه المرأة كل امرأة يزوجها أبوها، أما السيدة زينب من زوجها؟ ربها تبارك وتعالى عند ذلك عندما طلقها. ولذلك كانت تفتخر زينب بنت جحش على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول لهن: إن آباءكن أنكحوكن، وإن الله تبارك وتعالى أنكحني إياه من فوق سبع سماوات. وفيها نزل الحجاب، وأيضا هي التي غضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت عن السيدة صفية: تلك اليهودية، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة وكذلك المحرم وبعض صفر، وكانت هي أول نسائه لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أول كنا لحوقا بي، أو أسرع كنا لحوقا بي، أطول كنا يدا. فكانت كل واحدة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام تقيس يدها على ضرائرها، فما عرف ذلك إلا بعد وفاة السيدة زينب، فكانت تعمل بالمغزل، وكانت تطعم المساكين، وكانت تسمى بأم المساكين، ولذلك طول اليد بالإنفاق في سبيل الله عز وجل لا بطولها بالسنتيمترات أو بالذراع عندما نقيسها، فهذا إنما كان بالصدقة. وهذه طبعا في الأمر الذي كانت أيضا في زمن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، توفيت وصلى عليها سيدنا عمر رضي الله عنه في المدينة المنورة، وفي تلك السنة فتحت بلاد مصر، نعم، ودفنت في البقيع، نعم. وكثير من المقامات التي نراها وتوجد في كثير من الأمكنة مقامات يعني ليست صحيحة، وإنما يعني أغلب نساء النبي عليه الصلاة والسلام توفين في المدينة المنورة. كانت السيدة عائشة تمدحها مدحا كبيرا جدا، فكانت تقول: هي التي تساويني، يعني في عدة أشياء، في الجمال وفي النسبة إلى قريش. ولذلك كانت تقول، لكن عندما صارت حادثة الإفك كانت هذه أكثر الناس عرضة من أجل أن تتكلم، يعني في يوجد بين النساء وما بين الضرائر ما يوجد. فكانت تقول ما تقول عائشة رضي الله عنها فيها: ما رأيت امرأة قط خير في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة من زينب. لذلك كانت تقول وكانت تساميني، مع أن السيدة حمنة أختها تكلمت في مسألة الإفك وجلدت في من جلد أيضا بسبب القذف. فهذه بالنسبة لزينب، نجد أن الله حرم بسببها ماذا؟ التبني، وهذا أمر إلهي فنحن نقف عند الوارد، نعم. فهذا ليبين ربنا سبحانه وتعالى ونبينا لنا في الشريعة أن الإنسان إذا كان ينتسب إليك نسبة بنوة، وهذه النسبة البنوة ليست صحيحة، يعني ادعاء فقط، عدوهم لآبائهم، وتزوج هذا المتبنى امرأة ثم طلقها، فيجوز لك أن تتزوج بها ليس كزوجة ابنك الحقيقي، فإنها الربيبة، بمجرد عقد الولد عليها فإنها تحرم، فإنها ليست تسمى حلائل الابن. يعني عندنا زوجة الأب وبنت الزوجة بعد الدخول وزوجة الابن، هذه تسمى، هذه إنما تكون في أي طريق، في سبب النكاح، عندما ينكح هذا بسبب العقد، بسبب المصاهرة، وكذلك زوجة الأب، كل هؤلاء إنما تحرم بسبب المصاهرة. عندنا التحريم ثلاثة أنواع: بسبب النسب، بسبب الرضاع، بسبب المصاهرة. إذن سبب المصاهرة بالنسبة للأعلى نكاح الآباء والأجداد، كل من نكح، إذا نكح أبوك أو جدك لا يجوز لك ولو عقد عليها عقدا، لا صارت حرمتها مؤبدة. وكذلك كل من نكح ابنك الذي هو من صلبك، نعم، أو كان من رضاع كذلك لا يصح. وكذلك الربيبة وهي بنت الزوجة. وكذلك هنا بنت المتبنى لا تسمى هذه إذن ليست من هؤلاء، فلذلك يحل لك أن تتزوجها. فجاء الإسلام ليبين هذا الأمر بوضوح، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة. هل تسمى كنتان؟ لا، في الشرع هل تسمى؟ ولو كان زيد كان يدعى سابقا زيد بن محمد، ولو كان يدعى بهذه أدى. قال: لأنه تزوجها بيانا للجواز، ولا بتزوج علي فاطمة رضي الله عنهما. طبعا نحن نقول القرابة القريبة، هل قرابتها قريبة أم بعيدة؟ ننظر هل أخذت ابن عمها أم أخذت ابن عم أبيها. سيدنا علي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذن هو لم يأخذ مباشرة بنت عمه، وإنما أخذ بنت إذن هي أخذت بنت عم أبي ابن عم أبيها. نعم، فهي بعيدة وليست قريبة. ولا بتزوج علي فاطمة رضي الله عنهما لأنها بعيدة، إذ هي بنت ابن عمه لا بنت عمه مباشرة. قال: وبكر أولى من الثيب. البكر عندنا هي المرأة التي لم تتزوج، ولا علاقة في هذه المسألة لغشاء البكارة، لكن الغالب التي لم تتزوج غشاء بكارتها موجود. قد يسقط غشاء البكارة بقفزة، برمي، بسقوط، بوقوع من شجرة إلى غير ذلك، هذا يحتمل، وتبقى البكر بكرا والثيب ثيب، والثيب هي التي وطئت. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني قال لسيدنا جابر: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، أو تداعبها وتداعبك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح فيقول: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. طبعا بالبكارة توجد عدة أشياء من الممكن أن يستفيد الإنسان منها. أولا أن المرأة إنما تألف زوجها الأول غالبا، ولذلك إنما تجبل على عادته وعلى الإنس به، فربما إذا تغير يبقى أنها تجد في الأول أوصاف لا توجد في الثاني. نعم، كذلك المودة لا تعرف مودة لأحد سواه، أما لو كانت متزوجة وخاصة لو كان عندها أولاد، يعني عند ذلك فإن المودة تكون مشتركة ما بين الزوج الثاني وما بين السابق، وكذلك للأولاد. المرأة، المسألة الأخيرة يعني من الفوائد أيضا، غالبا الزوجة إذا طلقت طلاقا وهي مرغمة على ذلك فإنها تحن لزوجها الأول. نعم، سبحان الله، الإنسان حتى يألف أحيانا ألبسة، وأحيانا يألف أمكنة، وأحيانا يعني أزمنة، فيقول: مرة كنا نسكن في هذا البيت، في هذه الغرفة، في هذا المسجد، إلى غير ذلك، فترى دائما يألف. حتى إنك لو ذهبت مثلا إلى العمرة فنزلت في مسجد في الطريق أو في استراحة، والله كنا نألفها في نزلنا فيها في زمن كذا، كنا مع فلان، يألف الإنسان الأماكن التي ينزل فيها. قال: وبكر أولى من الثيب للأمر به في الأخبار الصحيحة إلا لعذر كضعف آلته عن الافتضاد، يعني كان كبيرا في السن وبعد ذلك لا يستطيع، أن صار عنده ضعف في شهوته الجنسية، عند ذلك ماذا يفعل؟ فيتحول إلى مسألة الثيب. قال: وولود وودود. طبعا ليست المسألة على التجربة ودود وولود، لا، إنما المسألة تكون نسأل عن أقاربها، عن أخواتها، كيف يكون؟ والله لها أخوات، لها عمات، لها خالات، كلهن يعني ما شاء الله هذه عندها كذا وهذه عندها كذا. فبعض الناس ربما يعني لا يرضى من المرأة إلا إذا كانت كثيرة الأولاد، لكن هذا الزمان يعني يحاول الكثير الاقتصار على بعض الأولاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: سوداء ولود خير. ترى ننظر إلى هذا، يعني المرأة التي لا ترغب خير من حسناء عقيم. يعني الآن بمعنى سوداء لا تشتهى بالنسبة إلى من؟ إلى الذين كانوا في اللون الآخر. كل لون إنما يشتهي اللون الآخر. ليس المقصود الآن اللون حقيقة، يعني بعض الناس ربما يرى أن ذلك الأمر صعب. لا، يعني هذه مرة كان يعني يمزح بعض الأساتذة، نعم، فقال يبين السواد المعنوي وليس السواد الحسي. فربما طبعا عند أهل السود يوجد عندهم جمال فائق بالنسبة لبعضهم البعض، ويوجد عندهم درجات. فكان يتكلم بعض أساتذتنا في بعض المدارس فقال: لا، يعني ليس عليك أيها الشيخ، ربنا عز وجل قال: فأما من بيض، عندما ذكر الوجوه البيضاء والوجوه السوداء، فأما من اسودت، فعند ذلك يعني ذكرها في المعنى الآخر، يعني وهو يمزح في هذا الأمر. لكن الأجمل من ذلك أن شيخنا مرة أراد لبعض الطلاب أن يزوجه من دمشق، قال: وهل تعرفون أنتم الجمال؟ وكان هو رجل من إفريقيا. أنتم هل تعرفون الجمال؟ الجمال إنما يكون في بلادي، يعني بالفعل. وكان لا ينظر في قلبه ولا في نظره إلى أي امرأة قط، وإنما يرى أن الجمال والعلقة إنما تكون من أبناء جلدته، والإنسان على ما يهوى حتى في الألوان أحيانا. نعم. قال: ويعرف وولود ودود أولى للأمر بهما، ويعرف ذلك في البكر بأقاربها. والأولى أيضا أن تكون وافرة العقل وحسنة الخلق وألا تكون ذات ولد. يعني المسألة الأولى مسألة العقل، طبعا الإنسان من الممكن أن يأتي إلى المرأة فيمتحنها في بعض الأشياء، فدائما يعني لأن لنا مصلحة في مسألة عقلها. فمسألة التربية يعني هي مسألة هامة جدا. أما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي البيان ناقصات عقل ودين، ليس هذا المعنى أنها غير قادرة على التربية، لا، إن هذا النقص يا أخواننا هو نقص فطري، وهذا النقص الفطري لولاه لما استمرت هذه الحياة الإنسانية على وجه الأرض. فمثلا نجد أن المرأة تراها لو أنها لم يخلق الله سبحانه وتعالى فيها حنانا وشفقة على ولدها، أنت كل واحد منا يرى ذلك في بيته، عندما ينظف الولد وعندما يعطر وعندما يغسل ويلبس يعني الملابس الجميلة، تعطي الزوجة الولد لزوجها فهو يتنعم فيه، ما إن يشم منه رائحة كريهة إلا أن يقول لها: خذي ولدك، كأن ولده فقط عندما له الرائحة الطيبة، ومع ذلك يتشم الرائحة وكأنها تشم رائحة المسك والعنبر عندما يكون، فبتأبر وبتكفن إلى غير ذلك. فالعواج في هذا الأمر فطري. لو كانت هي مثلا تتركه كما يتركه الأب، لمن يترك ذلك الولد؟ في الواقع صار الأمر صعبا عند ذلك. أما نقص الدين فهذه مسألة أخرى، هيأها الله عز وجل لبيتها لأولادها لكثير من الأمور. تكلم أنت في المجتمع بأشياء اقتصادية ترى المرأة تعرض عنها وكأنها لا يهمها ذلك، وتكلم أنت مثلا في مسائل الجمال والبيت والأسرة وإلى والزواج والطلاق تهتم المرأة اهتماما كبيرا، خلقت لهذا الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في الشهادة ماذا قال؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. معنى ذلك هي عقلها منشغل بشيء آخر، فالشهادة بالأصل ليست من شأنها أن تشهد وأن تعمل، لذلك جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. هذا معنى نقصان الدين. ألا ترى أنها لا تصلي طيلة الشهر فإنها تترك فترة من الزمن، وهي الفترة التي تكون فيها في حالة الحيض، ولذلك والله عز وجل لم يأمرها بإعادة الصلاة، فنقصان دينها في نقصان صلاتها وشهادتها. وأن تكون وافرة العقل وحسنة الخلق، وأن لا تكون ذات ولد من غيره إلا لمصلحة. كان الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم إذا مات رجل في الجهاد ضموا هذه المرأة، نساء المجاهدين الذين انتقلوا إلى الله عز وجل، ضموا المرأة مع أولادها إلى بيوتهم من أجل الكفالة. هذا فيه مصلحة، نعم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا رائعا، كل زوجاته ما عدا السيدة عائشة رضي الله عنها كلهن لم يكن من الأبكار، وإنما كانوا ثيبات، فقط السيدة عائشة كانت بكرا. ومع هذا نرى امرأة كأم سلم كان لها أولاد وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبارها وغيرتها وأولادها، فالنبي إذا أنت كبرت أنا كبرت مثلك، وإذا كان عندك أولاد فنحن نكفل الأولاد، وإذا كانت لك غيرة فإني أدعو لك أن يذهب الله عنك هذا الأمر. فتزوجت النبي وضم صلى الله عليه وسلم الأولاد إليه. ها هو عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه كان ربيبا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول ويبين لنا كيف كانت ملاحظة النبي له صلى الله عليه وسلم عندما قال رأى يدي تطيش في الصفحة، يعني بالصحن عباكل من اليمين وشمال وأمام وخلف وسط إلى هذا تطيش في الصفحة، فقال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فنجد أن هذا الحديث كيف كان صلى الله عليه وسلم يربي الأطفال، نعم. فهذا كان إنما كان للمصلحة. وألا تكون شقراء، يعني ربما العرب لم يكونوا يرغبوا في هذا الأمر، أما إذا كانت البلد كلها كذلك فهذا أمر طبيعي. ولا طويلة مهزولة للنهي عن نكاحها، يعني هذه المسألة يعني لو وجدت عندنا وجدت اثنتا عند ذلك واحدة بهذا وواحدة بشكل آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا زيد بن حارثة لا تتزوج خمسا، شهبرة وهي الزرقاء البذية، ولا لهبرة وهي الطويلة المهزولة، ولا نهبرة وهي العجوزة المدبرة، ولا هندرة وهي القصيرة الذميمة، نعم، ولا لفوتا وهي ذات الولد من غيره. فهدول خمس نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أو نصحه بأن لا يتزوج منهم. طيب، ومحل رعاية جميع ما مر حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة بها. أما إذا كان عفته إنما تكون بواحدة من هذه فليتزوج. قال وإلا فهي أولى. قال شيخنا في شرح المنهاج ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقدم الدين مطلقا، هذا بالدرجة الأولى، ثم العقل وحسن الخلق، ثم الولادة، ثم النسب، ثم البكارة، ثم الجمال، ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده. يعني أحيانا ترى كثير في عادة كانت عندنا موجودة وما زالت، أحيانا يتزوج أخ من الإخوة لسبب ما بعد زواجه بفترة بسيطة ترى أنه مثلا يصاب بالموت، بحادث سيارة، بشيء، بقتال في سبيل الله، بأي شيء، فيأتي مباشرة ترى أن كان أخوه يحب أن يتزوج امرأة بكرا لا ولد له، لكن ماذا يفعل؟ غالبا يكون كالفداء في هذه المسألة، يتزوج زوجة أخيه وبعد ذلك يضم أولادها إلى أولاده بعد ذلك، فهم أبناء أخيه ويعيشون معه كأولاده تماما، فلم يعيشوا غرباء، وهذه مسألة فيها مصلحة، ولذلك من الممكن مثلا أن تقدم على غيرها. انتهى. وجزم في شرح الإرشاد بتقديم الولادة على العقل، يعني أن تكون ولودا، هذه المسألة يعني تحتاج إلى بحث، يعني أن تكون عاقلة، ليست العاقلة التي تحمل شهادات، لا، ربما تختبر في كثير من الأمور فعندها درجة من الفهم والإدراك ربما لا توجد عند غيرها، وهذا تعرف من يعني علاقتها مع النساء. وندب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح. أخواننا لو عرضها على غير الصلاح حقيقي، مو الصلاح أحيانا والله ذابنا إلى المسجد فرأينا رجلا يعني يخفض تارة ويرفع أخرى، ليس هذا هو الصلاح الحقيقي. دائما الصلاح الحقيقي، انظر ماذا قال سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عندما قال لرجل هل هنالك من يعرفه؟ قال نعم. فجاءه برجل فقال هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه السفر الذي تعرف فيه مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال هل عملته بالأصفر والأبيض بالذهب والفضة؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. يعني الحقيقة أن الإنسان يعرف بصلاحه وتقواه لما بتعامله بالذهب والفضة، عندما تسافر معه فترى منه مكارم الأخلاق، عندما تكون جارا له فلا تسمع منه أي أذى على الإطلاق، هذا بالدرجة الأولى إذا كان من هذا هو الصلاح الحقيقي. ولذلك رأى سيدنا عمر رجل يخفض ويركع، يعني قال من ينفق علي؟ قال أخي. قال أخوك أفضل منك، يعني إن الذي يذهب ويعمل ويصلي فرائضه وبعض النوافل أفضل ممن يبقى يصلي نوافل وبعد ذلك يتكل في المصروف على غيره. فذوي الصلاح هنا، وأنا أحب أن أقف عند هذه الكلمة لأن كثيرا من المشاكل اليوم تقع، فيأتي بعض الناس ويعرض بنته فيقول اختر لبنتك كما في المثل كما تختار لولدك، لكن أحيانا لا يعرف الاختيار، لم يكن ذلك الرجل من أهل الصلاح، أي مشكلة بيقولوا بالعامية إذا حشت بمناخيري أنت عرضت علي، يعني يقلب الإحسان إساءة. فلننتبه إلى إذا أردنا أن نفعل هذا العرض فيكون على إنسان يقدر هذه المسألة، لا إنسان لا يقدر هذه المسألة. ويسن أن ينوي بالنكاح السنة وصون دينه، يعني هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال يعني فليستسن بسنتي، ومن سنتي النكاح، وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم. ولذلك مر معنا حديث تذكرونه عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له عكاف، قال ألك زوجة؟ قال لا. ألك جارية؟ قال لا. قال وأنت موسير؟ قال وأنا موسير. يعني قال إذن أنت من إخوان الشياطين، لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم. وبين النبي عليه الصلاة بعد ذلك أن يعني شرار الناس عزابهم وأراذل الموتى عزابهم إلى غير ذلك، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر، إذا من السنة النكاح. أيضا لماذا يفعل؟ طبعا يفعل هذا الأمر من أجل أن يصون دينه. النكاح له ثلاثة فوائد، الفائدة الأولى حفظ النسل، الفائدة الثانية اللذة التي تكون للرجل فإنما يصرفها في الحلال، والفائدة الثالثة أن هذا الماء الذي يجتمع عنده ينبغي لو بقي في الجسم يعني يصيب الجسم بالضرر، لذلك إخراجه عن طريق النكاح أولى. طبعا طبعا وبعد ذلك لابد أن نعرف إقامة المجتمع الإسلامي وفعل السنة، فهذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رغب في إعلانه فقال: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشات، وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغرنها. يعني لا يجوز أن تأتي وأنت كبير في السن من أجل أن تبين في عندما تصبغ هذا الشعر أن تبين أنك صغير أمام هذه الزوجة، لا يجوز هذا الغش أيضا وصون دينه، وإنما يثاب عليه إن قصد به طاعة. كل الأمور العادية تنقلب العادات إلى عبادات بالنية، فتأكل فتقول نويت التقوي على طاعة الله، وتمشي إلى المسجد وكذا، كل ما تفعل من عادات بسيطة، الستر تريد أن تتجمل كذلك تنوي بذلك ستر العورة، صحيح؟ تريد أن تظهر أثر نعمة الله عليك، تريد كل ذلك، تحول العادات إلى عبادات بالنية. وإنما يثاب عليه إن قصد به طاعة من نحو عفة أو ولد صالح، وأن يكون العقد في المسجد. يعني وهذا ما تركه كثير من الناس إلا ما ندر أن يفعل العقد في المسجد وفي صباح يوم الجمعة ويوم الجمعة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها وأول النهار وفي شوال، وأن يدخل فيه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل فيه. قال: وأن يدخل فيه أيضا. ثم قال: أركانه أي النكاح. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.